الإسلام يا عباد الله ينتشر بحسب الإحصاءات في الأرض بسرعة مذهلة، وتتزايد أعداد الداخلين في الإسلام زيادة عظيمة. وبحسب دراسات أعدائنا أنفسهم فإن الإسلام يتزايد بأعلى نسبة تزايد في الأديان كافة على مستوى العالم، وهو أسرع الأديان انتشارا الآن في العالم. وخلال العقود الأربعة المقبلة سيزداد عدد المسلمين أسرع من أي أتباع ديانة أخرى، ويزداد عدد المسلمين بنسبة 1.5% سنويا مقابل 0.7% للديانات الأخرى. فالزيادة في عدد المسلمين سنويا ضعف الديانات الأخرى. ووفق دراسة أمريكية حديثة سيصبح الإسلام هو الديانة الأولى عالميا في عام 2070، وفي 2030 يعني بعد أقل من 15 عاما سترتفع نسبة المسلمين مما عليه الآن الربع إلى أن أو أقل إلى أن تكون 35%، أي أكثر من الثلث. ويرتفع عدد المسلمين من 1.6 مليار في 2010 إلى 2.2 مليار في 2030 بحسب دراساتهم، وسيزيد عدد المسلمين في 2050 على ثلث سكان العالم، ثم يكونون الأغلبية في عام 2070. الإسلام ثاني أكبر ديانة في فرنسا بعد النصرانية. عدد المسلمين سيمثل ربع سكان فرنسا في 2025. يعتنق الإسلام في فرنسا 50,000 سنويا، و20,000 أمريكي سنويا، و23,000 أوروبي، و25,000 بريطاني سنويا. انتشار الإسلام في سجون الغرب بشكل لافت للنظر. نسبة النمو السنوي للمسلمين في العالم 6.4% سنويا، حتى أن الدين الإسلامي صار الديانة الثانية في إسبانيا وفرنسا وبريطانيا. هذه النسبة 6.4% يقابلها بالنسبة للنصارى 1% فقط. وفي أمريكا لا يوجد مسافة أطول من 50 ميلا في جميع الاتجاهات إلا وتكاد تجد فيها مسجدا، كما ذكر أحد الأساتذة هناك. يتزايد الإقبال على الصلاة، المساجد في الزياد، تبنى كل عام أعداد كبيرة من المساجد، ينضم إلى قوافل المصلين أعداد كبيرة من المسلمين.